اكتملت في كوريا تقنية التركيب العضوي الدقيق لريزيترونات على المستوى الأعلى. أما ريزيترونات التي لا تنتج إلا في عدة بلدان العالم، فهي تسمى بمادة إنعاش الجسور والتجدد العظمي الأكثر تفوقا في القرن 21، لأنها تزيل أو تخفف الألم العظمي عن طريق زيادة كمية المادة المعدنية داخل العظم، وتقوم بوقاية وعلاج تكسر العظم أو تشوهه. في الأيام الأخيرة منحت ميدالية المخترع والشهداء المرسلة من المنظمة العالمية للملكية العقلية إلى الباحثين في جامعة كيمسون الذين أكملوا هذه التقنية.